العلامه، علامه مش سليم. انا صدق اكتر من كده. وادي احمد، وادي احمد نوبه، وادي احمد والله نوبه، وادي احمد نوبه. ما تقطعش الرقبه اللي مره قبل كده نوبه. لا لا لا بعد اذنك دقيقتين اتفضل. الحمد لله ولا يحمد الا الله وسبحان الله ولا ينبغي ان يكون التسبيح الا لله والله اكبر ولا اكبر من الله ولله الحمد. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. ثم اما بعد، استمعنا من كلام ربنا سبحانه وتعالى من سورة مريم، مريم العابدة رضي الله عنها وارضاها. تلقت قدرة الله سبحانه وتعالى خلق ملهوش لا أب ولا أم، وخلق خلق له أب وليس له أم، وخلق أيضا خلق من أم بلا أب. وقد يوجد الأب والأم ولا تكون ذرية لله. ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. إنها طلاقة القدرة الإلهية. أنا مش عايز أطول لأنكم أعلم مني في الحتت دي. أنا هقف مع نقطتين اتنين. النقطة الأولى، لما سيدتنا مريم جابت عيسى عليه السلام أتت به قومه تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون. اوعى تفكر انها أخت هارون نسب، هي من سلالة هارون، لأن هارون أخو سيدنا موسى ابن عمران كان في القرن الثاني عشر قبل الميلاد. ما بين سيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا عيسى 1200 سنة، أمال يا أخت هارون ليه؟ ده هي لو كان لها أخ كانت أمها قالت إني نظرت ما في بطن الرحمن، أنا نظرت في بطن يا رب فتقبله مني. وكم اللي بيخدم الآلهة الذكور يبقى مالهاش إخوات ذكور ولا إخوات إناث؟ ها؟ أمال قالوا لها يا أخت هارون ليه؟ يا من أنت من نسل هارون، لأن الأنبياء اللي جم بعد سيدنا موسى كلهم من سلالة هارون عليه السلام. زي ما احنا كل واحدة ما بتخلفش يا أم محمد أخوها محمد بيقولوا لا يا أم محمد، أو أم إسراء أبوه فهم بيقولوا يا أخت هارون، يا من أنت من النسل الطاهر، ده أخوك من سلالة هارون يا أخت هارون. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. النقطة بقى اللي أنا عايز أقف معاها شوية، مع سيدنا عيسى عليه السلام ومع أتباع سيدنا عيسى اللي بيقولوا عليه ابن الله. عجبا للمسيح بين النصارى إلى الإله والدا نسبه. ده كانت الفتنة كتير في آدم، مش بيقولوا ملوش أب ده ابن الله؟ طب ما هو آدم اللي ليه أب ولا أم، وحواء ملهاش أم. قال لا، عجبا للمسيح بين النصارى الى الاله والدا نسبوه، اسلموه لليهود وقالوا انهم بعد قتله صلبوه. هب ما يقولون حقا فاسالوهم اين كان ابوه. افترض الكلام صح وخليك ماشي مع الكذاب لغايه باب الدار. انتوا بتقولوا اليهود قتلوه وصلبوه على خشبه الصليب. طب ان كان اليهود عملوا كده ده المفروض نعبد اليهود لانهم غلبوا الارض، وان كان الارض راضي فاعبد اليهود من اجل ما صنعوا. عباد المسيح لنا سؤاله، نريد جوابه ممن وعاه. اذا مات الاله بفعل قوم اماتوه فهل هذا اله؟ وعجبا وعجبا لقبر ضم ربه، واعجب منه ان بطن قد حواه الى ان يقع في بطن السيده مريم تسع بطن. وعجبا لقبر ضم ربه، واعجب منه ان بطن قد حواه اقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات ومن حي الغباء. ولما مدت الحمل كملت نزل من فرج الأنثى وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ويشرب. ولما طلع السماء يأكل ويشرب طب يأكل ويشرب عايز يروح برد مية ويأكل ويشرب ثم يأتي بنازل ذات فهل هذا إله؟ تعالى الله تعالى الله تعالى الله عن إفك النصارى. سيسأل كل عما افتراه وخاف من التطويل. أدعو الأخت الفقيرة بالرحمة، اللهم أمسح لها في قبرها وجاز الأرض عن جنبها، اللهم زدها في حسناتها وتجاوز عن سيئاتها، اللهم قل لها ولا تكن عليها، اللهم عاملها بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان، وبالجبر لا بالحساب، اللهم شفع فيها نبيك، اللهم اسقها من حوضه شربة لا تطمع بعدها أبدا، اللهم الهم آلها الصبر والصبوان. وشكر الله سعيكم وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي مولانا، انا اسف معلش، ولاد احمد اللي عم يجيب الاله دي. الله يخليك. طيب طيب.